السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضي الله عن الصحابة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحبل الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم سنبدأ معكم الدرس الأول من كتاب الواضح المبين في أشرف العلوم أصل الدين للعلامة عبد القادر والمحمد سالم. قال سليل بن محمد سالم حلاهم الله حول الأكارم، سمي عبد القادر الجيلاني المرتجين إلى ذرى الأماني، من ربه القادر ذي الملك الأتم والانفراد بالبقاء والقدم. باسمك يا الله ذي الإكرام أتيت في البدء وفي الختام. اخترنا نبدأ معاكم اليوم هذا الدرس يوم الأربعاء، لأن نسمع عنه مبارك الابتداء ميمون الانتهاء، ما ابتدي أمر من الأربعاء إلا وأتمه الله. اخترنا نبدأه مع الفجر لأنها من موجبات الفتح، يفتح علينا وعليكم إن شاء الله وعلى جميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الأستاذ الشيباني، أشكركم على تقديم النص مكتوبا وتقديمه أيضا متلوا بقراءة سليمة. النص اليوم هو الواضح المبين لشيخنا الشيخ العلامة عبد القادر بن محمد سالم بن محمد سعيد المجلسي. هذا الشيخ وصفه الشيخ بلاهي في كتابه، قال عبد القادر: أما عبد القادر فذكره باهر وخصمه عاذر، لا تحصي الدفاتر والمحابر ما له من المآثر، كان بكل جميل متحليا وإلى كل فضل سابقا مجليا، ذو تصانيف مشهورة ومسائل مأذورة، أخذ العلم بربانه وشبابه في ريعانه فظهر واشتهر وتقدم على أهل زمانه ومكانه، وقويت ملكته في المعقول والمنقول، وبرز على غيره من الفحول فصار حذامي القول. نعرف عند والدي رحمه الله تعالى النيني، يقول لنا أنا محمد سالم والد الشيخ عبد القادر، عنه كان يقول لهم عبد القادر سيل يكفح، معناها عنه علومه لا يمكن حصرها. ويقول محمد مولف ولده عبد القادر، يقول عبد القادر يلاقي بالقلمه يبعدوا عنه أولاد الزوايا. هكذا كان يقول الشيخ محمد المحمد سالم، فولده هذا البحر الخبير الشيخ عبد القادر. كانوا أخوة عبد القادر أحمد وحبيب الله محمد الله، من يتلاقوا يبحثوا الشيخ الكتوب يقولوا لعبد القادر: هاك أنت اللي عاطيتك الكتوب سرها، معناها يتفقوا معاه عنه وهو الله يبحث لهم عن المسألة هذه، اللي لأن الكتوب تعطيه سرها. الشيخ عبد القادر أم مرات حلم في النوم عنها، لا إن شاء الله عنها، رأت امرأة عنها قاتلة عنها لا ترى ولد، وذاك الولد إما الشيخ زروق والله عبد القادر. وقالت أم الرؤيا قالتها لوالدها الصالح، قالها عنها إن شاء الله لا يترى ولد، وعنه لا إن شاء الله يسمى عبد القادر. إذا عبد القادر رآه محمد والده وهو راكع، شاف ركوعه مرة، قال هكذا ركوع النبي صلى الله عليه وسلم. محمد سالم يشبه ركوع ولده عبد القادر بركوع النبي صلى الله عليه وسلم. الركوع عايد عنده صفات مستحبة وآداب قل من يمتثلها. بعض الناس يركع يقعد محنف براسه، وبعض مخوص به تحت وهو عنده آداب. وكان ركوع الشيخ عبد القادر شبيها كما قال أبوه، اللي يعرف الركوع يعرف السنة، قال هكذا ركوعه صلى الله عليه وسلم. وقال تلاميذه وأهله، قال لهم تعلموا كيفية الركوع من عبد القادر. ونعرف عنده والد رحمه الله تعالى أن كلما ألحقنا الركوع، أي طالب الحق الركوع يوقفه حتى يركع ويقول له هاي التفاصيل اللي متعلقة بالركوع، يقول أن أخبار الشيخ عبد القادر مع إتقان للركوع. الشيخ عبد القادر كان مرتب والده محمد وأخوته اللي معاه على الإمامة والقضاء، اللي هو أهل ذا كامل. رغم مؤلفاته اللي مشتغل فيها وتلاميذه التقرأ والشؤون العامة اللي يؤدي، هو أيضا كان يتولى الإمامة والقضاء. الشيخ عبد القادر مؤلفاته كثيرة وحظيت بتقارير العلماء الكبار اللي في زمنه. لو يشوفوا مثلا عن الشيخ بابه للشيخ سيدياء، ما فيه كتاب ألفه عبد القادر إلا وقرضه هذا الشيخ. المباحث مثلا، المباحث كتاب جليل للشيخ عبد القادر على الوسيلة، كتاب الشيخ الجليل المختار والبون الجكني، يقول الشيخ بابه مقرضا لهذا الكتاب، كتاب قال له المباحث الجليلة على شرح الوسيلة، يقول حاج المباحث ذي الحجا والباحث ما في المباحث من جليل مباحث. بيت زين، مطلع زين. تحوي مرادك إليهما فمباحث وباحث من دونها كالباحث، معناها الباحث من دونها كالباحث عن قتله بظلفه. إذا تحوي مرادك إليهما فمباحث أو باحث من دونها كالباحث، هذا إلى آخرها لأن الوقت يضيق أن تتبعها. أيضا قرر الكتاب أيضا العالم الجليل محمد ولد العشمة المجلسي، يقول مباحث عبد القادر الحبر حاصله كتاب جليل الحجم جم فواضله، ففيه استوى ذو العلم مع جاهل ومع جاهل له، وما كان ذو علم كمن هو جاهل. وبحر محيط لا يكدر صفه على أن بحر الدر منه سواحل، إلى آخر هذه القصيدة. ويقول فيه اللي هو المباحث هذا الشيخ محمد والمحمد أحمد الرباني التندغي، تأملت المباحث والفضيلة تلوح على مطالعها الجليلة. لعبد القادر الندس المضاهي أباه في العلوم على الوسيلة، فصادفت العبارة طوع فيه تترجم عن مقاصده الجزيلة، إلى آخرها. أما اللي به اللي الوقت ضيق تتبعها. وهذا الشيخ البالي للتشدبيتي قرر من المباحث، يقول جزى الله عبد القادر الخير إنه أبان علوم الدين كلا لطالبه، مباحثه تغني عن الكتب كلها لما قد حوت، إلى آخر القصيدة لأنها طويلة جدا. أيضا الشيخ بابا تقرير الاستمان اللي يقول فيه خليلي إن ثنيت إلى خليلي صدور العيس ملتمس الدليل، فإنك بالثمان تصير فيه دليلا إن أعنت من الجليل. الشيخ عبد القادر سابق يبدأ في الثمان، سابق يألف، كان في مرض شديد، وكان أبوه بالحرص على دراسته، يجيه في الخيمة ويقريه، يطيح له الصبر في ويك ساعة في التركة، يطيح له الصبر في التراب ولا يجد يخلص به المرض اللي هو الشيخ عبد القادر. يقول في نفسه مناها عني لحين أحيا به اللي مناها عن محمد طعم بجريها عن لحين أبرا مزلت وبه المرض ما سعى نقع عليه يمشي. من أين برا الشيخ عبد القادر اللي كان يجيه والده ويقريه في الخيمة ويطيح له الصبر اللي في التركة اللي معقدة؟ مثل الشيخ عبد القادر صح خليل بكتابه اللي قاله الثمان، وسبق التركة اللي هي تالية له اللي كان يقراها وهو في مرض شديد، وبدأ يشرح التركة سبقها للطهارة بدأ بها. وذيك الساعة محمد ما تلحق هذا المحل من خليل، وعاد يقول محمد يقول له عبد القادر أراني قربت منك، أراني لحقتك، خليل الطريق، أنا جيتك. يقول الشيخ عبد القادر أول دراسته كان يحفظ شرح اللوامع، إذا هو معاه الطلاب عادوا يتقدموا عليه، بقى فيه أنه عاد الطلاب يتقدموا عنه، يسعى الطلاب كثيرين جدا من كل الجهات، وكانت معاه مجموعة منهم وتخطاوه. إيش والده قالوا أنا قال له كنت نقرأ هاي القراءة اللي نحفظ بها ذاك اللي قلنا عنه كان يحفظ اللوامع، وركاتي تأخرت. قال له محمد لا ذاك اللي تبغى أنا بعد تختلك لا تتم في الطريقة اللي كنت بها. ذا هو عبد القادر ما زين عنده عن يعود الطلاب اللي معاه يتخطاوا به اللي هو هامو يجمع ذا كامل. ومحمد قال له لا تبغي. عبد القادر مؤلفاته لا تحصى كثيرة جدا، ومدايحه كثيرة، وتقاريره أيضا كثيرة، تقارير مؤلفاته كثيرة، ومراثيه منين ملي مشبه اللهم ملي كثيرة. له هون ذكر أبيات العلامة الجليل محمد حبيب الله المياب الجكني، وهو ذاك الزمن في المدينة المنورة بحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لئن كنت يوما بالمدينة ثاويا ومكة والبيت العتيق وبالحرم وثور وبطحى مكة وحجونها، لن يقول عنه يختل باطئ، يقول لذكرتي فتيان طوى العلم نومهم بلبة من بين القواتم والرجوم، وذلك عبد القادر الشيخ ناشرا فتاويا أبدى ضوءها بعد مدلهم، فيا ليتني يجبت المهامها نحوهم وكنت ولا ساق لدي ولا قدم. في الحقيقة هذا النوع متابعة بحاجة إلى محاضرات، هذا توف لا فقط كمقدمة وتوف لتناولنا الواضح، ولكن شوفوا مرضية الشيخ بابا وللشيخ سيدياء للشيخ عبد القادر اللي يقول فيها يا للشريعة من إحدى دواهيها، لقد أصيبت بمفتيها وقاضيها، هو العشير لها ترضى بعشرته وطالما كان بالإحياء يرضيها. ويقول فيها الشيخ العلام الأديب عبد السلام الحرمة العلوي يقول فيه هو الموت، مثلا في الرثاء، هو الموت حتم لا يرد مصاله، مناصله مشحوذة ونصاله، لكل أناس منه سجل يعمهم وأي أناس لم تصيبهم سجاله. أيضا هو اللي يرثيه أيضا نظم معروف لا بد من حكاية شمنه به ولا قاعد كامل به الزين. يقول يرثي الشيخ عبد القادر وأخوه الشيخ حبيب الله، يقول في عام 37 سنة قرن يدين والدهر قوام السنة، في يوم عيد النحر قبل الظهر حدث أمر أي أمر إمري، أقوت ربوع الفقه والتوحيد والنحو واللغة والتجويد، وأربع المنطق والبيان، وأربع البديع والمعاني، وأخفرت معاهد الحساب وسيرة المختار والأنساب، وأربع الحديث والتفسير ودور حل المشكل العسير، وبادت الخلائق الحسان والبذل والإنفاق والإحسان، واشتبه الحرام بالحلال وأذن العالم باختلال. هذا كامل بهاش. قال: أم مات محيي الدين عبد القادر مجدد الشوارد النوادر، شيخ الشيوخ العالم ابن العالمين، نجل الرضي محمد بن سالم، والله الرضا محمد بن سالم، مؤلف الواضح والمباحث، من ماله في العلم من مباحث، وسلم القاصد والثماني، وكم له من درر ثمان، كشرحه لقرة الأبصار ناهيك شرحا نزهة الأفكار، وشرحه إضاءة الدجنة أسكنه الله فسيح الجنة، وكم له من المؤلفات مختصرات ومطولات، عمر في طاعة ربه العلي في خدمة العلم وحسن العمل، عاش حميدا ومضى سعيدا عما نهاه ربه بعيدا، فلتبكيه الأصحاب والأقارب، ولتبكيه الجيران والأجانب، وليبكيه القوي والضعيف، وليبكيه التحرير والتصنيف، وليبكيه العموم والخصوص، ولتبكيه الشروح والنصوص، وليبكيه المعقول والمنقول، ولتبكيه الأبحاث والنقول، إن قليلا عبرة مهراقة فيه، وجفن مسبل رقراقة، فرحمة الله الكريم القادر على إمام العصر عبد القادر. وبعده بستة شهور موت أخيه القانت المشهور، من هو كاسمه حبيب الله، وهل له من قانت أو واهي، قد عاش للرحيل ذا استعداد، لم يعدد الدنيا لغير زاد، وسار والدنيا له تشتاق، وهو للقيا ربه مشتاق، فلتبكيه الأيتام والأرامل، وليبكيه رب العيال والله أبو العيال الخامل، ولتبكيه العزلة والتعبد والنسك والصيام والتهجد، ولتبكيه تلاوة القرآن في السر والإعلان كل آن، والذكر بالقلب وباللسان وسائر الأعضاء والجنان، وخشية الرحمن في الإعلان والسر والسخط والرضوان، ولتبكيه الأسماء والأسرار، ولتبكيه الأوراد والأذكار، يا رحمة الله الرؤوف الصمد على حبيب الله طول الأبد. في الحقيقة هذا ذكرني بالقاف المشهور اللي كان يتحدثنا هاي الأسرة، اللي يقول: خلطة في الطاعة تتحامر، كل الله فيه الله، حال امتثال الأوامر، حال اجتناب النواهي، ذوك أولاده المحمد سالم حسكي والله. وفي الحقيقة أنا أستحي أن أتابع في هذا المدح المستحق، أو على الأصح الوقت لا يسمح بمتابعته، لأن يبدو أن هذا عاد 16 مينيت يبدو عنه في الجهاز، وأنا لم أصل إلى المضمون، فأدعوكم إلى مراجعة ما كتب عن الشيخ العلامة الجليل عبد القادر بن محمد في مؤلفاته وفي كتب التاريخ. فمن رجع إلى المؤلفات اللي تحدث عن الشيخ لا يطلع على مؤلفاته وعلى خصاله الجمة ومآثره المختلفة. وإذا كنت قد أطلت فلتسمحوا لي، لأن الشيخ عبد القادر كغيره من علماء البلد الكبار الحديث عنهم يتطلب وقت، مع أنني لم أفي بما يكفي في الموضوع، لكن أحيلكم إلى التراجم والكتب اللي هي مضان البحث عن ترجمة الشيخ عبد القادر. إذن الواضح المبين، الواضح هذا هو كتاب جليل في العقيدة، ومؤلفه هو الشيخ عبد القادر. وهون اللي نقول قصة هنا زادية عجيبة، حدثني والدي النيني رحمه الله تعالى عن الشيخ أحمد بابه البخاري عنه قدم على الشيخ محمد سالم وولاده محاضرتهم الكبيرة، وعنه من أين جاء. قال محمد أو هذا الطلاب إيش فيهم من حد كاتب العقيدة، وقال منين جاوبوا، قال له عنه يقول أشبههم عنه جيه يسولو. قام محمد وهو أشبههم عنده عبد القادر، قام وعيط له قال له وهاي له قيس الشيخ يسوله. قعد عبد القادر حدا الشيخ أحمد باب البخاري هم أحداهم جبل، قال له كرة، قال له كان الله يقدر على رؤية هذا الجبل أم لا؟ مثل عبد القادر يتكلم كلام حد ذكي وفاهم، غير لم يوفق تماما الإجابة اللي يدر الشيخ. قام محمد وقال له آها، غسل لوحك وكتب التوحيد وعود إمام فيه، وراح لأحمد باب دي الصياغة كاملة ده الشيخ. قال له عنه يغسل لوحه اللي كان فيه ذاك اللي كان فيه، ما نعرفه باله وشنو، ناس اللي قال لي إني الساعة وشنو الساعة، أنا مالي كبير حتى. قال له اغسل لوحك وكتب التوحيد وعود ما فيه، هاي دعوة منه هو من محمد لولده، وقراه قالوا للشيخ عبد القادر. السؤال عايد اللي وجه للشيخ عبد القادر، يا كان الله يقدر على أن يرى هذا الجبل، هذا الجواب السؤال حرجي، حد قال بدي وحد قال شي ما هو حق، وحد قال هي قال شي ما هو حق، وذاك قريب من الإخلال بالعقيدة. يا الله حد يقول هذا لا مجال للقدرة فيه والإرادة، لأنهما تتعلقان بالجائز، فلو تعلقتا برؤيته لتعلقتا بعدم رؤيته، ولكن رؤية الجبل هذا وغيره هذا من متعلقات السمع والبصر، لأن سمع الله تعالى وبصره يتعلقان بالموجود. الشيخ عبد القادر نفسه عاد إمام في المجال، بحر لا ساحل له في كل شيء، وبالأخص في العقيدة ومؤلفاته فيها ما توفى، شرح الإضاءة، شرح الوسيلة، الواضح المبين، وشرح بغية الراغبين. قال في الواضح المبين مجاوب فيه هذا، قال ولا تقول يريد أن يبصر ما وجد، إذ وجوب ذا تحتم، ولا لقدرة وقصد بالدليل تعلق بواجب أو مستحيل، بل تتعلقان بالجائز لا سواه إجماعا وقيت الزلل. وقال في سلم القاصد ولا يقال إنه تعالى مريد لرؤيته الموجود ولا قادر على ذلك، لأن ذلك من متعلقات السمع والبصر. معناها عن الشيخ عبد القادر أجاب على هذا في مؤلفاته نثرا ونظما، وجاوب من للشيخ قاري أجزاد هو لا بحر في المجال وغيره، قال لو كان قادرا على رؤية ما أوجد ربنا تعالى والسماء، لكان أيضا قادرا على عدم رؤيته، وذا محال يفي. إذن عبد القادر في الواضح المبين اللي نشوفه عنه وضح فيه صعاب علم الكلام اللي كانت معقدة، كيف ذاك اللي قال له الغيرية والعينية، مسائل اللي نراها من قدام لا أستبقها حتى أنا أشوفه في النص إن شاء الله، ولكن تابع إن شاء الله الأبيات. قال سليل ابن محمد سالم هو هنا قال عنه قال فعل ماضي، قال سليل ابن محمد معناها قال ولد ابن محمد، قال سليل ابن محمد سالم. وهون لا يقول عنه هو عبد القادر بن محمدين بن محمد سالم بن محمد سعيد المجلسي. قال سليل بن محمد سالمي، لا بد حد يعرف بنفسه. قال هون هو جابع الماضي، مع أنه الكتاب طويل، غير بعض المؤلفين يجيب قال في أول مؤلفه، كي قالوا المالك قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك. قال سليل بن محمد سالمي حلاهم الله، حلاهم معناها زينهم الله جل وعلا، حلا بضم الحاء وكسرها معناها جمع حلية، حلى الأكارم معناها الناس الكرام الأفاضل، ذاك حلاهم شنو هو؟ العلم والتقوى، ما هو شيء ثاني. يقول أحد علماء البلاد: حلي الفتى إعرابه لا ماله ولا نشاره ولا جماله. حتى ما اللي هو طالب الله عنه يحليهم حلى الأكارم، ذاك خليك بعد بالفعل اللي هو التقوى والعلم. قال السليل بن محمد سالمي: حلاهم الله حلى الأكارم سمي، معناها عنه مسمى باسم الشيخ عبد القادر الجيلاني، واللي قلنا عن أمه عنها رأت في النوم، عنها رأت امرأة وقالت لها عنها ذاك اللي واقلها قطع قاعدة هي، وعنها رأت في النوم عنها لا ترى ولد إما الشيخ زروق ولا الشيخ أحمد الشيخ عبد القادر الجيلي، سماه أبوه عبد القادر. سمي عبد القادر الجيلاني، هذا المعروف اللي ولي الصالح المعروف. المرتجي معناها اللي راجي من ربه، نيل معناها الحصول على ذرى الأماني، ذرى جمع ذروة معناها أعلى الشيء، الأماني ما يتمنى، معناها أنه طالب من الله أنه يعطيه الأعالي من كل ما يتمنى، من العلم أعلى، من التقوى أعلى، من الرحمات أعلاها، لأنه قال المرتجي نيل ذرى الأماني، معناها كل ما يتمناه هو راجي أنه يحصل على أعالي بيت زين. قال سليل بن محمد سالمي: حلاهم الله حلى الأكارم، حلاهم كاملين، سمي عبد القادر الجيلاني المرتجي نيل أي عطاء ذرى، معناها جمع معناها ذروة الأماني ما يتمنى. هذا راجيه من قال من ربه القادر، ما هو حد ثاني. المرتجي نيل ذرى الأماني من ربه القادر، معنى ربه معناها خالقه ورازقه ومبلغه كما له شأن فشاء.